رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عند وسائل أهل الباطل في الصد عن سبيل الله، وأن كفار قريش كانوا لا يتركون وسيلة من وسائل الصد إلا واتخذوها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه من آمن بالله من صحابته الكرام. وأما وسائلهم فكثيرة، ولابد أن نربط بين الماضي والحاضر، إذ أن أهل الكفر والباطل والزيغ والشرك وسائلهم واحدة في كل زمان وفي كل مكان. فقد حاولوا بداية في الوسائل السلمية كتنحية أبي طالب عن الدفاع عن ابن أخيه، فجاء وفد عليه فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفه أحلامنا وشتم آلهتنا، فقل له قولا. فدخل أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قالته قريش. فقال الداعية الواثق بنصر ربه، الواثق بصدق رسالته، الواثق بأن الحق سينصره، الواثق أن هذا الدين يعلو ولا شيء يعلو عليه. قال: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الدين ما ترك حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فمضى أبو طالب ولسان حاله: امضي إلى ما أنت عليه، فلن أصدك عن ذلك أبدا. ومن وسائلهم الحرب الإعلامية التي من خلالها شوهوا صورة أعظم داعية، وشوهوا صورة الإسلام وقواعده وتعاليمه، شوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أنه كاهن، وأنه شاعر، وأنه مجنون، وأنه ساحر، سحر الناس وفرق بين الرجل وزوجه، وبين المرء وأبيه، وبين الولد وأمه، وبين الصاحب وصاحبه، فرق بين الناس، جاء بأمر جديد، أجعل الآلهة إلها واحدا. ومن وسائلهم كذلك أنهم اتبعوا الضغط النفسي على الأبناء والآباء، من ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي عن سعد بن أبي وقاص، وكان من أبر الناس بأمه، فلما أسلم قالت أمه: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجع عن دين محمد. فجلس عند رأسها لما أشرفت على الموت والهلاك، قال: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس وخرجت كل واحدة بعد الأخرى ما تركت دين محمد. ومنه مصعب بن عمير، كان من أنعم أهل مكة ومن أترفهم ومن أحلاهم حلة، كانت أمه تأتي له بالطيب من الشام والثياب من اليمن، وكانت لا تمنع عنه شيئا. فلما أسلم وقر الإسلام في قلبه وبلغ شغاف قلبه، منعت أمه عنه المال والثياب والطيب والنعم التي كانت تعطيه منه كل شيء، كانت تعطي ابنها ولا تمنع عنه أي شيء. كانت هذه المرأة ذات مال، كانت غنية، فكانت لا ترد عن ابنها أي شيء. فلما أسلم طردته من بيتها ومنعته كل شيء، منعته كل شيء ما صده ذلك عن سبيل الله. ولما مات في يوم أحد كما روى الإمام البخاري في الصحيح، قال: مات مصعب بن عمير، قال: وكلما غطى رأسه بدا رجلاه، وكلما غطى رجلاه بدت رأسه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير جلده حتى كان كجلد الحية مما كان عليه من ثياب لا تستر إلا عورته، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عثمان بن عفان كان عمه يلف الحصير حوله وجريد النخل ويحرقه حوله حتى يختنق، ومنعه كل شيء على أن يرتد عن دينه ما ارتد أبدا. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رغم هذه الضغوط التي كانت عليه والهموم التي كانت تتنزل عليه، ابتلي ببناته، وكانت رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن تحت أبناء أبي لهب، عتبة وعتبية، عتبة وعتبية كان قد تزوجا من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، بدعوة التوحيد، أمر أبو لهب ابنيه بأن يطلقا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقا. وكذلك أذية زوجة أبي لهب التي كانت تسمى أروى بنت حرب أم جميل، كانت تحمل الشوك وتضعه أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تؤذيه بكلامها، كانت تؤذيه بأفعالها. ومرة خرجت وكان بيدها حجارة أخذتها لترجم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فبينما هو جالس بجانب أبي بكر في البيت الحرام إذ جاءت هذه المرأة وقد صرف الله تعالى بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت إلى أبي بكر، أبو بكر يجلس والنبي يجلس معه بجانبه. هذه المرأة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، صرف الله بصرها، أعمى الله بصرها وبصيرتها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قالت: أين صاحبك يا أبا بكر؟ بلغني أنه يهجوني، فوالله لو وجدته لرجمته بهذه الحجارة، خسئت وخابت، ردها الله تعالى خائبة خاسرة، ولعنها الله تعالى بقرآن يتلى إلى قيام الساعة هي وزوجها، لما قال: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله قرآنا يتلى، قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن وسائل أهل الباطل كذلك طلبوا الأمور المعجزة، فإنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا من المعجزات، مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله معجزة عظيمة تتحداهم بلسانهم الفصيح، إذ أن أهل مكة كانوا من أفصح الناس، كانوا أهل فصاحة وبلاغة وبيان، وأهل شعر ونظم ونثر، وكان لا يعجزهم أن يبينوا أي بيان بفصاحة لسانهم. فأنزل الله تعالى هذا القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تحداهم بعشر صور، ثم تحداهم بسورة، ثم تحداهم بشيء من مثله، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ومن ذلك أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر نصفين، طلبوا منه هذه المعجزة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى القمر فانشق نصفين، نصف على جبل ونصف آخر على جبل آخر أمام الناس. مع ذلك كله قد رأوا الآية ورأوا انشقاق القمر ورأوا هذه المعجزة، جحدوا وكذبوا وقالوا: سحركم محمد، سحركم محمد. وبعض الناس أراد أن يتأكد من ذلك فسأل بعض المسافرين الذين جاءوا من قبل الشام، قالوا: لقد رأينا الآية أن القمر قد انشق. كل ذلك من باب الجدل والمراء، فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون. نعم، هذا هو حالهم، هذا هو حال أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان. إذا جئت لهم بدليل ردوه، وإذا جئت لهم بآية أولوها، وإذا جئت لهم بحديث ضعفوه وقالوا إن تأويله على غير مراد، وإذا جئت لهم بأمر الواقع كذبوا الواقع وقالوا إنك لا تفهم الواقع، فالواقع غير ذلك. كل ذلك من باب الجدل والمراء، لأنهم يعلمون الحق ولكن الحق كان صعبا عليهم، لذلك أخلدوا إلى الأرض واتبع الواحد منهم هواه، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه. فإن الله تعالى قد ختم على قلوبهم وأضلهم ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. وكما قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا هو حالهم، هذا هو حال أهل الزيغ، حال أهل الباطل. كلما جئت لهم بأمر صدوك وردوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حال كله صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر أصحابه، وتحملوا وثبتوا وثبتهم الله تعالى. وكانت الآيات تتنزل بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كذلك أن أهل الباطل من وسائلهم السخرية والاستهزاء، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالها مدوية: قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، قام عقبة بن أبي معيط لعنه الله وقال: بهؤلاء الضعفاء تملكون العرب والعجم، استهزاء وسخرية منه لعنه الله. ومن ذلك كذلك أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السخرية كذلك، قالوا: يا محمد، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى في المفاصلة بين أهل الحق وأهل الزيغ والكفر، قال الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن الأثير في الكامل، قال لهم وقد صدع بها مدوية في مكة، صدع بها في مكة جهارا نهارا، قال: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ومن أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري عن ابن مسعود أن أهل قريش كانوا مجتمعين في الحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامهم، كان يصلي أمامهم وينكر عليهم ويسب آلهتهم، فكان لا تأخذه في الله لومة لائم. وهذا حال الداعي الذي يدعو إلى الحق وإلى سبيل أهل الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى النور المبين، هذا حاله وحال كل داعية، أن يصدع بالحق وأن يبين الحق وأن ينكر المنكر. قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ في الله لومة لائم، ولا يخاف جموعهم، ولا يخاف من سطوتهم، ولا يخاف من تهديدهم، فكان يصلي بينهم وفي وسط البيت الحرام، كان يصلي دائما. لكن هؤلاء كان يغيظهم وكانوا يغضبون عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم، بل كانوا يخافون على قلة من مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة ما معهم، إلا أنهم كانوا يهابونه ويخافونه ولا يتجرؤون على أن يمسوه بسوء. ولكن بين الحين والحين كان الأشقى منهم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه الإمام البخاري كما قلنا من حديث ابن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالبيت الحرام، وكان أهل مكة قد اجتمعوا في هذا البيت، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمي بن خلف وعقب بن أبي معيط، وهؤلاء كلهم قد اجتمعوا عند بيت الله الحرام. فقال بعضهم لبعض: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، من يأتي بسلى جزور بني فلان يضعه على النبي محمد؟ فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فقال أنا لها. فقام ذاك اللعين وجاء بسلى الجزور ووضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وهذا الشيء على ظهره وهذه النجاسة على ظهره وعلى كتفه. قال ابن مسعود والله لا أملك من أمري شيئا حتى جاءت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها وأزالت عن أبيها هذه النجاسة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بوجهه وقال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال وعد السابع فلم أحفظه، وكان السابع عمارة بن الوليد. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين دعا عليهم صرعى في قليب بدر وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن ربك لبالمرصاد. وهذه صورة من صور إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. بل مرة خرج ذاك الملعون مرة أخرى عقبة بن أبي معيط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، فذهب إليه ووضع ثوبه في عنقه وخنقه خنقا شديدا حتى قال أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا صور من صور إيذاء أهل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما صده ذلك عن سبيل الله. ومن ذلك كذلك أن أبا جهل قال واللات والعزى في ذات يوم لئن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأطأن على رقبته ولعفرن في وجهه التراب. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ذات يوم، فلما دنا منه قليلا رجع ونكص على عقبيه وهو يتقي بيده، فقالوا ما لك يا أبا الحكم، زعمت لتعفرن التراب في وجه رسول الله، ما الذي أصابك وما الذي أرجعك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. نعم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وقد حماه الله تعالى وقد أيده سبحانه وتعالى بمعجزات كثيرة، لكن أهل الكفر والزيغ أبوا إلا أن يؤذوا رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أذاهم في سبيل نشر دعوة الإسلام وفي سبيل نشر هذا الدين القويم، هذا الدين الحنيف، نعم، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كذلك لما أغلظوا عليه الكلام في مرة قال يا أهل مكة لقد جئتكم بالذبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال قد جئتكم بالذبح، فأخذوا يتوسلون إليه ويستسمحون منه لأنهم يعلمون أنه صادق أمين له مقام عند ربه. نعم، فأخذوا فقالوا يا أبا القاسم يا أبا القاسم، وأخذوا يتوسلون إليه بأن يعفو عنهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون أن أهل الحق منصورون من عند الله سبحانه وتعالى، نصرهم الله تعالى وأيدهم بهذا الدين، بهذا الدين القويم، بهذا الدين الحنيف، بهذا الدين وبالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيد جنده وناصر عباده ورافع أولياءه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى في هذه الأثناء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليهاجروا إلى الحبشة. الحبشة أرض تقع في اليمن، يملكها رجل يقال له أصحمة، النجاشي ملك الحبشة، ملك عادل لا يظلم عنده أحد. كان ذاك في السنة الخامسة من النبوة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذين أوذوا في سبيل الله أن يهاجروا إلى تلك الأرض، فخرج وامتثل لذلك الأمر 12 رجلا وأربع نسوة، وكان على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين وزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عثمان وزوجه: أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عثمان بن عفان. خرجوا ليلا متسللين، ثم ركبوا البحر ووصلوا إلى أرض الحبشة. في نفس السنة بلغ من هاجر إلى الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا لحادثة قد وقعت. ما هي هذه الحادثة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وقرأ سورة النجم، وكما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف جموعهم ولا يخاف من كثرتهم ولا يهمه كلامهم، فكان يصلي في وسطهم وكان ينكر عليهم ويدعو إلى سبيل ربه، وكان يجاهر بالدعوة، وكان ينبههم، وكان يدعوهم إلى توحيد الله، وكان لا يصده عن ذلك شيء مهما بلغت قوة الكفر والباطل، فإن الداعية صاحب الرسالة كان إماما جردا قويا شجاعا، لا يهمه أمر الكفار ولا يهمه سطوتهم ولو منعوه، فكان دائما يصلي في وسطهم صلى الله عليه وسلم. فذات يوم صلى وقرأ سورة النجم حتى بلغ آخر السورة فسجد. عند ذلك سمع المشركون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فخشعت قلوبهم وخضعت جوارحهم وسكنت أفئدتهم، فكلهم قد سكتوا يسمعون كلام الله عز وجل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد، فسجد القوم كلهم. بلغ خبر هذه الحادثة من هاجر إلى الحبشة، وجاءت المعلومات بأن أهل مكة قد أسلموا لهذه الحادثة لأنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما سجدوا إلا لأنهم سمعوا الحق فسجدوا. فلما رجع من هاجر من الصحابة علم أن الخبر غير صحيح، فرجع من حيث أتى، فرجع إلى الحبشة. بعد ذلك اشتد على المسلمين البلاء، واشتدت سطوة الكفار على المسلمين المستضعفين. في هذه الأثناء كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تتنزل على النبي الآيات ويعلمها أصحابه، وكانوا يثبتون على البلاء ويصبرون على هذا الابتلاء، وكانوا كلما ازداد بهم البلاء وحدوا ربهم ولجوا إلى خالقهم. ومرة جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسد ببردة عند البيت، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا مما رأوه من قريش؟ وقد احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان من قبلكم يؤتى به ويمتشط بأمشاط من حديد حتى يفصل لحمه عن عظمه، ما يصده ذلك عن دين الله. وكان يؤتى بالرجل وينشر بالمناشير، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، ويشق نصفين، ما يرده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، ولكنكم تستعجلون. نعم، وبالفعل نصر الله تعالى عبده وفتح على المسلمين البلاد وقلوب العباد. فلما اشتدت عداوة الكفار للمسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة مرة أخرى. ماذا فعل النجاشي عندما جاءوا عليه مرة أخرى وكان عددهم قد بلغ 100؟ هذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.